فلا تجب على الأنثى. ولكن اتفق العلماء على أن المرأة تصلي الظهر أربعا في بيتها يوم الجمعة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. وقال النووي في المجموع: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن رجب أيضا في فتح الباري: إسناده صحيح. وكذلك قال ابن كثير في إرشاد الفقيه: إسناده جيد وصححه الألباني. الحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء أن بقاءها في بيتها أستر لها من خروجها منه، وأن أمور النساء في الشرع مبنية على الستر، وأن الشرع في الابتداء أصلا لا يريد من النساء أن يحضرن محافل الرجال، غير الآن أهل النفاق يريدون الزج بالنساء في كل محفل رجالي، وطريقتهم واضحة: زج بهم وأحضرهم واجعلهم يتنقلون ويجتمعون ويدورون ويتكلمون. الشرع سبحان الله يقول: ما في جمعة على المرأة حتى ما تقدر تختلط بالرجال، وأهل النفاق يقولون: الرجال مع النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت العمرة في الحج تشبك بين أصابعه، وهؤلاء يقولون: دخل النساء في الرجال ويشبكون بين أصابعه. نفاق. فإلى الله المشتكى. وواضح جدا المخالفة الشرعية لله ورسوله ودينه واتفاق العلماء وطريقة الشريعة وروح الشريعة وفقه الشريعة. الشرع لا يوجب الجمعة. الجمعة يعني أعظم محفل للمسلمين في الأسبوع، وأعظم محفل بعد عرفة، لا يوجب على المرأة. أمر واستحسن ذلك في العيدين، يعني في السنة مرتين، لأن المرأة تحتاج إلى أن تشهد يعني جماعة المسلمين، يعني مرتين في السنة تشهد هذا الجمع والبركة وما في ذلك من الخصوصية في العيد. فإذا المرأة لا يجب عليها أن تحضر الجمعة. ومن المعاني أيضا اشتغالها بخدمة الزوج واشتغالها بتربية الأطفال، فلن يخرجها إلى المسجد لتترك أطفالها في البيت وتترك خدمة الزوج ليعود فلا يجد زوجته مهيئة أو قد هيئت له. قال الكاساني رحمه الله: أما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال، لكون الخروج سببا للفتنة. والكاساني حنفي، ما هو حنبلي حتى يقولون أنت الحنابلة. الكاساني حنفي بدائع الصناع. قال: لكون الخروج سببا للفتنة، ولهذا لا جماعة عليهن أيضا. يقول كاساني: ولهذا لا جماعة عليهن أيضا، بدائع الصناعة. وإذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية للخروج إلى المسجد كعدم التزين وعدم التطيب جاز لها حضور الجمعة، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل أن تصلي في البيت ظهرا ولا تصلي جمعة. فإذا حضرت الجمعة ماذا تصلي؟ مع الإمام ركعتين. تجزئها حينئذ عن الظهر؟ الجواب نعم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. وقال ابن قدامة: ولكن تصح منها، أي الجمعة، لصحة الجماعة منها، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة المغني. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر، كفتها عن الظهر، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم. أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا، وليس لها أن تصلي جمعة في فتاوى اللجنة الدائمة، فضلا عن أن تأم الرجال في صلاة الجمعة كما قال بعض الحثالة من السفهاء في هذا الزمان، بل صوروا مجموعة من ناقصي الرجولة تأمهم أنثى في صلاة الجمعة وطنطنوا حول ذلك وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وأزبدوا، وكله زبد جفاء لا ينفع الناس ولا يمكث في الأرض، وخالفوا إجماع الأمة. وهذا في عالم ضياع الأمانة أمر متوقع، ويجب على المسلمين التصدي لهذه الدعوات السيئة المنحرفة. العلماء يقولون الأفضل لها في يوم الجمعة أن تصلي ظهرا في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه داود وهو حديث صحيح. فإذا احتسبت المرأة الأجر في الصلاة في بيتها ظهرا يوم الجمعة ولو كان مشروعا لها أن تحضر لحضرت، فهي ما مكثت في البيت عن كسل ولا تواني ولا عدم رغبة ولا زهدا في الأجر ولا رغبة عن حضور مجمع الخير، لا، وإنما هي فضلت ورغبت واختارت البقاء في بيتها لأن الشرع فضل لها ذلك، فتؤجر. فلو قيل أجر صلاة المرأة ظهرا في البيت أكثر ولا أجر حضورها الجمعة أكثر، فنقول أجر صلاتها في بيتها ظهرا أكثر من أجر حضورها الجمعة.